خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد: يا بني، إياك والتسويف لما تهم به من فعل الخير، فإن وقته إذا زال لم يعد إليك. وصية جامعة أوصى بها بعض الحكماء ولده، يحثه على فعل الخير وألا يسوف فيه، لأن الوقت إذا ذهب لا يعود. نوصيك يا بني بعدم التسويف في هذه الأيام، فالسوق أوشك على الانقضاء. يا بني، عليك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وجد في فعل الطاعه. فانتبه يا بني، وإياك والتسويف، وإياك والخمول في هذه الأيام، فرمضان يمضي والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.